ارفع بهامي لكم يا فخر هذا البلد، يا املنا كلكم كلكم بنت وولد. ارفع بهامي لكم يا فخر هذا البلد، يا املنا كلكم كلكم بنت وولد. انجز يا ولد ارضك وداوم في العمل، ازرع اصنع في بلادك دام في نبضك امل. انجز يا ولد ارضك وداوم في العمل، ازرع اصنع في بلادك دام في نبضك امل. في ثباتك في ثباتك معنا شكرا والعفو. انت كفو كفو كفو انت كفو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سما تمطر ذهب، لا بحر يهديك مال، راحتك بعد التعب والتحدي راس مال. لا سما تمطر ذهب، لا بحر يهديك مال، راحتك بعد التعب والتحدي راس مال. وانت بين الناس بين الناس تفخر هذا حقك والذي يعطيني. وانت وانت وانت بين الناس بين الناس تفخر هذا حقك والذي يعطيني. هذا داوم على الوظيفة وهذا يبحث ما تردد، المهم الكل ينجز والأمل حلمي تجدد. هذا داوم على الوظيفة وهذا يبحث ما تردد، المهم الكل ينجز والأمل حلمي تجدد. وإحنا وياكم وياكم على طول الطريق، أرفع بهامي بهامي لكم والله كفو. وإحنا وياكم وياكم على طول الطريق، أرفع بهامي بهامي لكم والله كفو. وإحنا وياكم وياكم على طول الطريق، أرفع بهامي بهامي لكم والله كفو. أنت كفو كفو أنت كفو كفو أنت كفو.